قصص الانتهاكات الحقوقية في العراق واقع مأساوي ومعالجات غائبة. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم شاه القرداغي. سوف نتحدث اليوم في هذه الحلقة عن أسباب تصاعد حالات التعذيب والانتهاكات الحقوقية، وخاصة في مراكز التحقيق والسجون العراقية. ونبدأ هذه الحلقة من قصة المواطن العراقي علي الجبوري، شاب عراقي من مدينة الحلة بمحافظة بابل مركز وسط العراق. ظهر على وسائل إعلامية من خلال مقاطع فيديو وهو يعترف من خلاله بالقيام بجريمة قتل زوجته ثم إحراق جثتها وإلقائها في نهر الفرات، وهي الواقعة التي شكلت صدمة كبيرة في الشارع العراقي، وطالب الجميع بمعاقبته على هذه الجريمة البشعة. ولكن المفاجأة أن الضحية كانت حية وظهرت من جديد، وثبت للجهات الرسمية أن الزوجة ما تزال على قيد الحياة. وبحسب محامي الزوج فإن علي تعرض للتعذيب بالصعق الكهربائي وقلع الأظافر والتهديد بالاعتداء على عائلته في سبيل أخذ اعتراف كاذب منه بقتل زوجته. هذه القضية أثارت الشارع العراقي، وكان هناك مطالبات فورية بمعاقبة المسؤولين عن عملية التعذيب وملاحقتهم قضائياً، وفور الكشف عن ملابسات الحادثة وظهور الحقيقة وبراءة المتهم، التقى رئيس الوزراء العراقي بالمواطن البريء وطالب بتشكيل لجنة لمراقبة تطبيق معايير حقوق الإنسان ومراقبة عمل المحققين. كما طالب الكاظمي من المواطن البريء بأن يقوم بدعوى قضائية يطالب فيها برد اعتباره وحقوقه. وبعد أيام من هذه الحادثة المؤلمة في بابل، وقعت واقعة أخرى في كركوك، عندما قامت القوات الأمنية بتعذيب شاب خلال حبسه على مدى شهر كامل، مما أدى إلى بتر وقطع أصابع يديه. ويبدو أن تصاعد الأنباء المتكررة عن حوادث التعذيب والانتهاكات الحقوقية، وخاصة في السجون والمعتقلات العراقية، قد أصبحت ظاهرة مقلقة للعراقيين بشكل عام، وباتت مصدر اهتمام للمراصد والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية التي تحاول أن ترصد هذه الحالات والتقليل منها ومعاقبة وملاحقة المسؤولين عنها أمام الجهات القضائية. وقد كشف تقرير أصدرته بعثة الأمم المتحدة في العراق عن ممارسة السلطات العراقية العنف والتعذيب داخل أقبية السجون وفي مراكز التحقيق لأخذ الاعترافات من المحتجزين، وهذا مؤشر واضح على اهتمام دولي بهذه القضية وتسليط الضوء عليه، ومحاولة دفع الحكومة العراقية للاهتمام بهذا الموضوع وأيضا ملاحقة المتورطين فيها. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع استضفنا في هذه الحلقة السيد زياد السنجري المتحدث باسم مرصد آفاد لحقوق الإنسان، وسألناه عن واقع حقوق الإنسان في العراق في ظل الانتهاكات المستمرة. دأبت الحكومات التي أنشأها الاحتلال على إفراز أجهزة أمنية، إفراز عناصر، قسم منهم كانوا أيضا ميليشيات مثل منظمة بدر وغيرها، دخلت القوات الأمنية العراقية. هذه الجهات ارتكبت أبشع المجازر، مثل وقت وزير الداخلية السابق جبر صولاغ وغيره، وهناك ملفات نحتاج إلى مجلدات وساعات كاملة نذكرها لكم وكل العالم يعلم بها، مثل لواء الذيب وما قام به في مدينة الموصل وسجون وزارة الداخلية والسجون السرية ومطار مثنى ومطار بغداد والحملات التي قام بها المالكي. لذلك هذا منهج دأبت عليه كل الحكومات المتعاقبة، وجزء رئيسي من سياسة الدولة العراقية ما بعد 2003. وكل كم يوم نسمع عن حادث قتل ثم نكتشف أن المجني عليه بريء ومات من التعذيب، وهذا ما حدث وما قلته لوزير الداخلية أو المتحدث باسم وزارة الداخلية سعد اللواء سعد معا في إحدى المقابلات قبل أيام. إذن هو منهج وانتهاكات جسيمة تحدث في العراق، ولربما نسبة إلى سكان العراق وما يحدث في العراق من جرائم العراق هو الأول عالميا بارتكاب الجرائم نسبة لعدد سكانه من ناحية انتهاكات حقوق الإنسان والأجهزة الأمنية التي قامت بالقتل والخطف والتهجير والتنكيل. ولعل مرصد آفات أفرز مساحة واسعة من خلال العام الماضي من خلال 19 حملة موثقة بهذا الخصوص وبهذه المعلومات الكافية والإفادات والصور والوثائق التي قمنا بنشرها في مرصد آفات. وسألناه أيضا عن مدى وجود محاسبة جادة للمتورطين بارتكاب الجرائم والانتهاكات في المراكز الأمنية وقال لنا: سوفت الحكومات المتعاقبة أو المسؤولين في وزارات الأمنية والملفات الأمنية في داخل العراق مثل وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الأجهزة الأمنية الأخرى، كل عمليات محاسبة المقصرين في عام 2011-2012-2013 قدم المدعي العام في مجلس القضاء الأعلى 6000 دعوة عن انتهاكات جسيمة، وهناك انتزاع اعترافات نتيجة التعذيب المستمر. ولربما قبل أيام شاهدنا ما حدث مع أحد المواطنين الذي اعترف بقتل زوجته وهو لم يقتلها نتيجة التعذيب، وكذلك شاهد مواطن من أهل كركوك الحقيقة تمت بتر أطراف أصابعه نتيجة التعذيب وهو شخص بريء ولا يوجد أي مؤشر أمني عليه. لذلك هذه الأحداث دائما ما تحدث في العراق وهي سياسة الإفلات من العقاب، ولربما مرصد آفات ومنظمات أخرى أشارت إلى هذا الأمر وبكل وضوح وفي محافظات عديدة وبالأسماء وبأسماء شخصيات متورطة في هذه الملفات، وكنا واضحين جدا من خلال بيانات المرصد أو من خلال المعلومات والإفادات التي حصلنا عليها بتشخيص هؤلاء الأشخاص. وأكيد ننتظر إجراءات قانونية، إذا ما لم تكن اليوم فأكيد غدا ستكون هذه الإجراءات حاضرة باستتباب الدولة وباستتباب النظام في داخل العراق والتخلص من كل الأشخاص المتورطين في داخل العراق بهذه الملفات، ونعتقد أنه يجب أن تتم محاسبتهم بإذن الله تعالى. وأخيرا سألنا الأستاذ زياد عن مدى جدوى عمليات الرصد والمتابعة التي تقوم بها مرصد آفاد لحقوق الإنسان وباقي المؤسسات الحقوقية، وهل ستؤدي إلى تقليل حالات الانتهاكات في العراق؟ الحقيقة المرصد حريص على توثيق كل تلك الأمور، ونعتقد في مرصد آفات كحقوقيين وإعلاميين وصحفيين وناشطين بأننا سنحاسب ذات يوم الجهات التي تورطت في هذا الملف، وهناك بالفعل وجدنا تقصير واضح، وأوقف مرصد آفات استطاع أن يوقف العديد من الانتهاكات ولربما عمليات التهجير مثل ما حدث في اللطيفية أو عقب حملة جثث الموصل، حملة حكومية عثروا على مئات الجثث في مدينة الموصل القديمة. الحقيقة نحاول أن نحرك المياه الراكدة، نحاول دائما أن نشير إلى مناطق الخلل والانتهاكات والخروقات التي تحدث، وكمرصد سنكون وكنا وسنكون صريحين جدا مع أبناء الشعب العراقي ومع الحكومات، مع البرلمان العراقي، مع الجهات العالمية ذات العلاقة، بأن المرصد سيعمل بكل مهنية وشفافية من أجل تشخيص تلك الحالات والتعامل معها بجدية تامة وتوثيق هذه الحالات ومحاسبة المقصرين بكل تأكيد. وقد حذرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق من حالات التعذيب في السجون والمراكز التحقيقية، كما أكدت أن تكرار هذه الانتهاكات يعطي انطباعا سلبيا عن سمعة العراق محليا ودوليا، ويخلق حالة من القلق لدى المنظمات الإنسانية المعنية، ويقوض جهود العراق والتزاماته محليا ودوليا. وعلى الرغم من وجود الكثير من القوانين والنصوص التشريعية التي تحرم وتجرم التعذيب والانتهاكات الحقوقية في العراق وتنص على إجراءات صارمة لمنعه مثل المادة 37 في الدستور العراقي الدائم لعام 2005 الذي ينص على منع جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ويؤكد أن لا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب. وعلى الرغم من هذه النصوص وتشديد القانون الدولي أيضاً على هذا الأمر وحظره بصورة تامة، إلا أن الانتهاكات في العراق في تصاعد مستمر، وهذا يؤكد أن هذه النصوص التشريعية مجرد حبر على ورق، وأن السلطات والمؤسسات الرسمية في العراق عجزت عن تحويل هذه النصوص إلى واقع يعيشه العراقيون، حتى يتأكد للجميع أن العراق دولة تحترم حقوق الإنسان وتعاقب من ينتهك هذه الحقوق بعقوبات صارمة، وأن القوانين والدستور في العراق يطبق حرفياً. وما يثير استغراب العراقيين هو الإنكار الحكومي، حيث نفى وزير العدل العراقي قبل فترة وجود حالات تعذيب في السجون العراقية، وأكد أن ما يشاع حول هذا الموضوع هو مجرد أكاذيب لا صحة لها. كما شدد الوزير على وجود تعاون مع منظمات دولية لتأهيل سجون الأحداث في بغداد ونينوى، ويستغرب العراقيون من هذه التصريحات الرسمية التي تتعارض مع الواقع المؤلم الذي يعيشه المواطنون، ومع حالات الانتهاكات اليومية وحالات الوفيات التي تسجل في السجون العراقية نتيجة للتعذيب. وللتطرق بصورة أكبر وأكثر تفصيلا إلى هذه النقطة، تحدثنا مع المحلل السياسي العراقي الأستاذ مجاهد الطائي، حيث سألناه عن سبب وجود الكثير من التصريحات الرسمية للمسؤولين والوزراء يؤكدون فيها أن لا تعذيب في السجون العراقية، وكيف تقيمون هذه التصريحات التي تنفي هذه الحالات في العراق؟ نعم طبعا، يعني تصريح وزير الداخلية بإنكار وجود تعذيب هو جزء لا يتجزأ من نهج الحكومة ككل. فوزير الداخلية على سبيل المثال قال أيضا أن التعذيب زوبع أثارها الإعلام، والناطق باسم الداخلية قال من يتعرض لتعذيب عليه مراجعة الدوائر المعنية لتقديم شكوى. والكاظمي أيضا صور عمليات التعذيب بأنها حالات فردية وليست فعل ممنهج يجري في السجون. يعني الحكومة في حالات نجد إما متواطئة أو متسترة أو مشاركة في الجريمة أو تقوم بإنكارها، وفي أفضل الأحوال تشكل لجنة تحقيقية غالبا تكون عديمة النتائج، وإن صدر حكم على القاتل أو المعذب فسيكون حكم مخفف، كما حصل مع شيخ قتل في الموصل تحت التعذيب وحكم عليه 5 سنوات فقط، بينما قانون العقوبات العراقي يوجب إعدامه لخطفه وإخفائه وتعذيبه لذلك المواطن وتعذيبه حتى الموت بوسائل وحشية. كما سألنا الأستاذ مجاهد الطائي عن سبب تصاعد الانتهاكات بحق حقوق الإنسان على الرغم من وجود قوانين تمنع هذا الأمر. غياب العدالة وتغييب القانون والمحاصصة في إدارة السجون ولوبيات الفساد التي تنخر الأجهزة والمؤسسات الأمنية يدفع الجميع للصمت والتستر أو التجاهل هذه الانتهاكات. طبيعة الحال هناك نظر لها كحالات طبيعية، فهناك تصاعد لهذه الانتهاكات بشكل ملحوظ. يعني كانت في السابق تحدث في المناطق الغربية والشمالية بالدرجة الأساس، وضد تهم كيدية تتعلق بالإرهاب وبدوافع طائفية، أما اليوم فقد أصبحت ضد الجميع وفي كل أنحاء العراق، خاصة في الأحكام الثقيلة كالقضايا الجنائية والمخدرات، ومع بالإضافة إلى قضايا الإرهاب. لذلك الحكومة متجاهلة لمعظم هذه الحالات للأسف، ويعني أفضل ما تستطيع أن تقدمه هو يعني إنكارها أو تشكيل لجنة تحقيقية بعد أن تحدث فضيحة. المحاصصة حولت ملف إدارة السجون ووزارة العدل إلى أشبه ما تكون بإقطاعيات لجهات حزبية وميليشيات تحكمها بعيدا عن محاسبة أحد، وأشبه ما يكون النزيل برهينة لدى عصابة خاطفة. فمن تكون حصته أي وزارة أو دائرة أو منصب معني بهذا الملف لا تستطيع أي جهة أخرى محاسبتها، وإلا سيعتبر ذلك خروج عن نهج المحاصصة الذي يقدسوه ويحترموه ويتجاهلون أي قانون أو عرف أخلاقي يحسن معاملة السجين والنزيل والمعتقل. وأخيرا سألنا الأستاذ مجاهد عن مدى وجود جهة أو سلطة عراقية تستطيع أن تأخذ حقوق الضحايا في حال تعرضوا لانتهاكات حقوقية داخل السجون أو مراكز التحقيق العراقية. يعني في ظل وجود مجتمع دولي يرى في تقوية النظام العراقي ضرورة ملحة لأمن واستقرار المنطقة حتى لو كان على حساب حقوق الإنسان العراقي، ومع وجود يعني عرف المحاصصة المحلي الحاكم في إدارة السجون، لا أعتقد أن هناك جهة أو مؤسسة قادرة على وقف حالة الانحدار المستمر بملف حقوق الإنسان. لكن من خلال المتابعة نجد أن السلطة الوحيدة القادرة على دفع المسؤولين لعدم التجاهل وعدم التستر والتواطؤ على مع هذه الانتهاكات هي السلطة الرابعة المتمثلة بالإعلام. الفضيحة هي من تدفع حكومة الكاظمي المهتمة بالإعلام على القيام بدورها والوقوف على هذه الانتهاكات الممنهجة. أما الحديث عن جهة أو دائرة معينة تستطيع أن توقف ذلك النهج هو ضرب من الخيال، فهذه المؤسسات الصورية في الحقيقة لا تنصر مظلوما ولا تعاقب ظالما. يؤكد العراقيون أن الخطوة الأولى لمعالجة هذا الملف الخطير الذي يؤثر على سمعة العراق محلياً ودولياً هو الاعتراف بوجود المشكلة، وهم ينتقدون التصريحات الحكومية التي تحاول دائماً أن تنفي من وجود هذه الحالات وتحاول أن تعطي نظرة وصورة جميلة عن الوضع الإنساني في العراق، ويؤكدون على أن الإنكار والنفي الحكومي المستمر لوجود هذه الحالات إنما يدفع المتجاوزين على حقوق الإنسان والذين يقومون بالانتهاكات الحقوقية أن يتمادوا ويستمروا في أفعالهم وتجاوزاتهم، لأنهم على يقين بغياب جهة حكومية أو قضائية قادرة على ملاحقتهم ومحاسبتهم على الجرائم التي يرتكبونها في مراكز التحقيق أو في السجون العراقية. ولا يقتصر عمليات التعذيب والانتهاكات الحقوقية على الأجهزة الأمنية الرسمية، بل حتى الميليشيات الموالية لإيران متورطة بالقيام بعمليات التعذيب وتعنيف ضد المواطنين وخاصة الشباب والمتظاهرين، وهذه الميليشيات متهمة بإدارة سجون سرية تقوم من خلالها بتعذيب الشباب واستخدام كل أنواع العنف الجسدي والنفسي ضدهم. وفي ظل هذا الواقع المأساوي الذي يعيشه واقع حقوق الإنسان في العراق، يعتقد العراقيون بأن معالجة هذا الملف يحتاج إلى إرادة وطنية قادرة على فرض القانون وأيضا إعادة احترام القانون داخل العراق، وبالتالي من الممكن حينها أن يتم استرجاع حقوق العراقيين ومواجهة الميليشيات والسلاح المنفلت ومن يقوم بتعذيب العراقيين وانتهاك حقوقهم. هذا كل ما لدينا في هذه الحلقة من بودكاست في 20 دقيقة، من إعداد وتقديم شاهو القرداغي. تناولنا فيها موضوع الانتهاكات الحقوقية وغياب المعالجات الحقيقية. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.